أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.